الأصحاح التاسع. وفي اليوم الثامن دعا موسى هارون وبنيه وشيوخ إسرائيل، وقال لهارون: خذ لك عجلا ابن بقر لذبيحة خطية وكبشا لمحرقة صحيحين، وقدمهما أمام الرب. وكلم بني إسرائيل قائلا: خذوا تيسا من المعز لذبيحة خطية وعجلا وخروفا حوليين صحيحين لمحرقة، وثورا وكبشا لذبيحة سلامة للذبح أمام الرب، وتقدمة ملتوتة بزيت، لأن الرب اليوم يتراءى لكم. فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع، وتقدم كل الجماعة ووقفوا أمام الرب. فقال موسى: هذا ما أمر به الرب، تعملونه فيتراءى لكم مجد الرب. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك، وكفر عن نفسك وعن الشعب، واعمل قربان الشعب وكفر عنهم كما أمر الرب. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له، وقدم بنو هارون إليه الدم، فغمس إصبعه في الدم وجعل على قرون المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح، والشحم والكليتين وزيادة الكبد من ذبيحة الخطية أوقدها على المذبح كما أمر الرب موسى. وأما اللحم والجلد فأحرقهما بنار خارج المحلة. ثم ذبح المحرقة، فناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، ثم ناولوه المحرقة بقطعها والرأس فأوقدها على المذبح، وغسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة على المذبح. ثم قدم قربان الشعب، وأخذ تيس الخطية الذي للشعب وذبحه وعمله للخطية كالأول. ثم قدم المحرقة وعملها كالعادة. ثم قدم التقدمة وملأ كفه منها وأوقدها على المذبح عدا محرقة الصباح. ثم ذبح الثور والكبش ذبيحة السلامة التي للشعب، وناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، والشحم من الثور ومن الكبش الألية وما يغشي والكليتين وزيادة الكبد، ووضع الشحم على الصدرين فأوقد الشحم على المذبح. وأما الصدران والساق اليمنى فرددها هارون ترديدا أمام الرب كما أمر موسى. ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم، وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة. ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرجا وباركا الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم.